وخرجت من السجن والدنيا لا تساوي امامي جناح بعوضة. لو كنت اريد الدنيا والمناصب لكان ذلك من اسهل الامور الي، ولكنني لا اريد الا الواحد الديان. اريد قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واعلموا بمشيئة الله كلما حدث تحقيق سأخبركم عليه اولا باول. يبقى دلوقتي احنا في الخطة 114 جالي 113 تحقيق، يبقى بنشوف الخطة 114 سأطمئنكم. والارزاق على الله، ليست الارزاق على وزارة الاوقاف او على غيرها. لقد الحوا علي منذ شهور في اغسطس ان اسارق مصر الى احدى الدول العربية، وقالوا انهم هناك ارسلوا لك انت بالذات. فقلت لهم انني اعتبر الخروج من مصر هروبا من ميدان الدعوة. اعتبرت هذا الخروج من مصر هروب من ميدان الدعوة الى الله. انا هنا ادعو الى الله. لقد اصبح ميدان الدعوة خاليا. اترك مصر للالحاد يعيش فيها فسادا. اتركها. لو كنت اريد مالا لفرت على جناح السرعة وكان المال تحت قدمي موفورا، ولكني عهدت الله ان اكون امينا على دعوته وفيا بوعده. انني اعرض هذا الكلام عليكم لا لابعث الاسى في قلوبكم، انما لتكون الامور واضحة. فليس هناك اعظم من الوضوح. وكان النبي واضحة. كان النبي واضحة. لسنا نصير فتنا ولسنا نصير ضجة، كما جاء في السؤال 2، هل تقصد من حضرتك الكفارة؟ افهم ما تشاء، افهم ما تشاء. لقد استدعيت يوما من هذه الايام الى التحقيق، واخذ المحقق يعترض على كل شيء في الخطة. فقلت له: قل لي بربك ماذا اقول؟ قال: هي اذا فعلت المنبر فقل هو الله. فقلت له: وهل المصلون في حاجة الى ان يستمعوها مني؟ انهم كلهم يحفظونها. واذا قلت ما هو الله احد، فسيكتب كاتب التقرير انه يعمل ضد الوحدة الوطنية، لانه يعلم ان هناك نصارى يقولون الاب والابن ورب الكل، وتوارث التحقيق بقل هو الله احد. مسائل محيرة، مسائل محيرة. هل انا حرامي؟ تجو مخدرات، اجلس على الخمارات، اهرب اموال البلد، ام ماذا؟ ام ماذا؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تحسن ختامنا.